بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا لازلنا في مبحث القياس، وهو الدليل الرابع، وفيه خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم على اثباته. واما ادله وجوده فقد ذكر المؤلف رحمه الله بعضها، وقد استوعب هذه الادله ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين، إنه ذكر عددا كبيرا من الأدلة التي تثبت القياس ورد على من نفاه. وأما أدلة النفاة فهي موجودة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم أبي محمد الأندلسي رحمه الله، وهو مطبوع في مجلد واحد بتحقيق أحمد شاكر. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أركان القياس، وهي أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل والفرع والحكم والعلة. ثم شرع يفصل كل ركن على حدة، ذكر الركنين الأولين ألا وهما الأصل والفرع، ثم ذكر الركن الثالث ألا وهو الحكم، وذكر له ثلاثة شروط. ثم انتقل رحمه الله إلى الركن الرابع وهو العلة، وهو المبحث الخصب الذي فيه مباحث متعددة. ذكر رحمه الله تعريف العلة، وهي وصف في الأصل بني عليه حكمه. وذكر رحمه الله الفرق بين العلة والحكمة، الفرق بين العلة والحكمة، وبين لماذا الأصوليون اعتمدوا العلة واعتمدوا الحكمة. ثم بعد هذا رحمه الله ذكر شروط العلة، ذكر رحمه الله شروط العلة. قال: أن تكون وصفا ظاهرا، يعني يمكن التحقق من وجوده في الأصل والفرع بعلامة ظاهرة، يمكن التحقق من وجوده، يعني هذا الوصف في الأصل والفرع، وتكون هذه العلامة ظاهرة. هذا معنى نقول أن تكون وصفا ظاهرا كالإسكار مثلا، فهو وصف ظاهر غير خفي. الشرط الثاني أن يكون وصفا منضبطا، أن يكون وصفا منضبطا، يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص، وهذا احترازا من الحكمة، لأن الحكمة لا تنضبط، فالمشقة في السفر لا تنضبط، هذا سيفطر وهذا يصوم، علاش؟ لأن هذا وجد مشقة وهذا لم يجدها، فالأمر لا ينضبط، فالأمر لا ينضبط، وإنما ينضبط بجعل السفر هو العلة وهو الوصف المناسب للإفطار في رمضان. هذا هو الشرط الثاني، ومعنى قولي أن يكون وصفا منضبطا. الشرط الثالث أن يكون وصفا مناسبا، وهذا احترازا من الأوصاف الطردية، أي اتفاقية، احترازا من الأوصاف الطردية. فمثلا الخمر حرم لأنه من نبيذ العنب، فهذا وصف طردي، لأنه وجد في زمانه الخمر يصنع من هذه المادة، فليس هو الوصف المناسب. وضابط الوصف المناسب هو الذي يرجى من ورائه أن تتحقق المصلحة وأن تندفع المفسدة. فلو قلنا بأن العلة هي نبيذ الخمر، هي نبيذ العنب، ما غادي تحقق مصلحة ولن تندفع المفسدة، لأن غادي تبقى أمور كثيرة مباحة وجائزة. لو قلنا بأن العلة والوصف هو أنه سائل، كثير من السوائل هي مباحة فتحرم، وكثير من الجامدات اللي هي محرمة فتحل، بناء على عدم اعتبار الإسكار هو العلة. إذا أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا منضبطا، والانضباط احترازا من الحكمة، لأن الحكمة لا تنضبط، لأن الحكمة، لأن ملي كنقولوا بأن هذه العلة خصها تكون وصف منضبط، كتكون عندها فروع كثيرة، فروع كثيرة، هذه العلة توجد في هذا الفرع، وبالتساوي توجد في هذا الفرع، وبالتساوي توجد في هذا الفرع، وبالتساوي توجد في هذا الفرع. إذا جعلنا الحكمة هي العلة، توجد في هذا الفرع ولا توجد في هذا الفرع، ما غيكون انضباط، لن يكون هناك انضباط. إذن خصها تكون في الفروع كلها، ستكون في الفروع كلها. عندنا شخصان مسافرا، شخصان مسافرا، لو قلنا بأن العلة هي السفر، غادي يفطر هذا وغادي يفطر هذا، إذا انضبط الحكم، جوج فطر، ولكن العلة هي المشقة، هذا غادي يفطر وهذا غادي يصوم، إذا ما كاين هنا، ليس هناك انضباط. هذا هو معنى أن تكون وصفا منضبطا، أن تكون وصفا مناسبا. واش السيلان وصف مناسب لتحريم الخمر؟ ها؟ لا. واش كونه من نبيذ العنب وصف مناسب؟ ليس مناسبا. إذا الوصف المناسب هو الذي يرجى أن يحقق مصلحة ويدفع مفسدة رامها وقصدها الشارع. ولهذا كان الإسكار هو الوصف المناسب. مفهوم الكلام ياك؟ إن تكون وصفا ظاهرا، وصفا منضبطا، وصفا مناسب. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الحديث يعني المناسب، وكثير من الأصوليين لا يفرعون في هذه المسألة، فهي مسائل معقدة جدا، يعني هذه المسألة المتعلقة بالمناسب مسائل معقدة، ولو أن المؤلف رحمه الله سلك فيها مسلك الاختصار لكان أولى. إذن غادي نقرأ ما ذكره المؤلف وغادي نحاول نشرحه لكم إن شاء الله تعالى. إذن المناسب وما هي أقسامه؟ المناسب يقرأ من قوله أقسام العلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن باب القياس كما قلت المؤلف رحمه الله ذكر أركانه الأربعة، الركن الأول والأصل والفرع، الركن الثالث والحكم، وذكر لي ثلاثة ديال الشروط راه مرت معنا. الركن الرابع والعلة، ذكر المؤلف رحمه الله تعريفها وذكر شروطها، ثم بعد ذلك سيذكر مسالكها كيفاش كنعرفوا العلة، إما بالنص عليها أو بالإجماع أو بالسبر والتقسيم. مفهوم هذا؟ نعم. إذن هذه هي المباحث التي مرت معنا في القياس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أقسام العلة، تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه. قدمنا في بحث قوله من ناحية اعتبار الشارع إياها أو عدمه، إذن الشارع إما أن يعتبر هذه علة وإما أن لا يعتبرها. ما معنى أن يعتبرها؟ أن يجعلها علة، أن لا يعتبرها أن لا يجعلها علة. فالشارع جعل الإسكار علة ولم يجعل كونه من نبيذ الخمر من نبيذ العنب علة، هذا هو من اعتبرها. ما معنى اعتبرها؟ جعلها وصفا مناسبا، جعلها علة لهذا الحكم. لم يعتبرها لم يجعلها علة لهذا الحكم. نعم. إذن الأوصاف كاين بعض الأوصاف جعلها الشارع وصفا مناسبا وبعض الأوصاف لم يجعلها الشارع وصفا مناسبا. أشنو التقسيم بهذا الاعتبار؟ أشنو التقسيم بهذا الاعتبار؟ هذا هو المقصود بقوله تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه. نعم. قال رحمه الله: قدمنا في بحث شروط العلة أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، وأنه لا يصلح التعليل بوصف إلا إذا كان ظاهرا. لا يصح التعليل سيصلح صحيح. أنا عندي هنا جاش عندك صح. إذا أنا ربما هادشي علاش نبهت اللي يكون وأنه لا يصح التعليل بوصف إلا إذا كان ظاهرا منضبطا مناسبا. هذه الشروط ثلاثة ديال العلة، ظاهرا منضبطا مناسبا. نعم. وبينا أن المراد بمناسبة الوصف للحكم أن يكون مظنة لحكمته، لأن العلة ما لأن الأصل أن الأحكام شرعت لحكمة، هذه العلة راه غير علامة ظنية وليست علامة قطعية على أنها تحقق الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. لأن ما المقصود بالحكم الشرعي؟ هو إيقاعه بحيث تترتب عليه حكمته. إذن فالله تعالى شرع الفطر لماذا؟ شرع الفطر للمناسب للمسافر لماذا؟ دفعا للمشقة. من اللي قلنا بأن العلة هي السفر، فمشي معنى هذا إلغاء الحكمة، ولكن لأن السفر مظنة لتحقيق هذه. كاين أفراد كثيرة، كاين أفراد قليلة يسافرون ولا يجدون مشقة، فهؤلاء لا حكم لهم ولا عبرة بهم، النادر لا حكم لهم. عندنا عشرة أشخاص إلى سافروا كلهم ممكن واحد لا يجد مشقة. إذن العبرة باش؟ العبرة ليس به وإنما العبرة بالبقية. إذن السفر مظنة علامة دلتنا على أن المسافر لو أفطر فإن هذه الحكمة اللي هي دفع المشقة ستتحقق. مفهوم الكلام؟ نعم. وبينا أن المراد بمناسبة الوصف للحكم أن يكون مظنة لحكمته، بحيث يكون بناء الحكم عليه وربطه به من شأنه أن يحقق المصلحة التي شرع الحكم من أجلها. إذن فالسفر من شأنه أن يحقق الحكمة التي من أجلها شرع الإفطار للمسافر اللي هي دفع المشقة، فالسفر من شأنه أن يحقق هذه المصلحة. مفهوم هذا؟ نعم. ونقرر هنا أنه للاحتياط يشترط أن يكون الوصف المناسب مع ظهوره وانضباطه قد اعتبره الشارع علة بأي نوع من أنواع الاعتبار. ومن ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغي. الملغى، لأن من اللي قلت المرسل، المرسل يعني مش البناء المالي مسمى فاعله، الملغى. وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب، لأن قلت المناسب الملغي، ماذا يترتب على هذا؟ بأن المناسب هو الذي قام بفعل الإلغاء، وإنما المناسب هو مفعول وليس فاعل. قرأت الملغي، قرأت الملغي، قرأت الملغي، لا قرأت الملغي، هكذا سمعت. ما علينا المنصوع أن تقرأها الملغى. المناسب المؤثر في الحكم، المناسب الملائم يعني الشارع لم يذكره لم يعينه، ولكن رؤية بالتتبع والاستقراء أن الشارع علل أحكاما وهذا الحكم يلائم تعليلات الشارع ويلائم تصرفات الشارع، فهو ملائم لتصرفات الشارع. المرسل يعني لم يعينه الشارع ولم يلغه، المسكوت عنه هي المصلحة المرسلة، سيأتي بحثها مفصلا. المناسب الملغى يعني رأينا أنه مناسب، راه مناسب راه يحقق مصلحة ولكن الشارع ألغى. مفهوم يا لصيح؟ وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثر، وإذا اعتبره الشارع وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثر. يعني الشارع ذكر حكما وذكر بأن هذه العلة هي علة هذا الحكم، إذن الشارع ماذا فعل؟ عين الحكم وعين العلة وجعل هذه العلة هي علة الحكم. هذا شنو كيتسمى؟ كيتسمى مناسب مؤثر. مفهوم يعني؟ وسيأتي إيضاح هذا بالأمثلة إن شاء الله. وإذا اعتبر هذا أولا ممكن يروح ده أولا ولا عارفش تفرقوا بينهم، يعني من قولي وإذا ممكن يروح ده مجوز مثلا يعني القسم الثاني. وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار، من أنواع الاعتبار الثلاثة وسيذكرها هي اللي معقدة شيئا، من أنواع الاعتبار الثلاثة التي ستأتي بيانها فهو التي سيأتي بيانها، لأن بيانها هو الفاعل خاص يذكر معها فعله، يذكر معه فعله. وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائم. وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبغي اعتبار ولم يلغي، خطأ مطبعي لكذا، هو المناسب الملغى، ولم يلغي الشارع اعتبار. وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يلغي اعتباره ولم يرتب حكما على وفقه، على وفقه كسر الوضع، فهو المناسب المرسل. وإذا ألغى يعني مرسل عن الاعتبار ومرسل عن عدم الاعتبار. نعم. وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى. نعم. وقد اتفقوا على صحة التعليل بالمناسب المؤثر وبالمناسب الملائم وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى، واختلفوا في صحة التعليل بالمناسب المرسل، وهذا بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها. أولا المناسب المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع. إذا إحنا راك نتكلموا عن العلة والشروط ديالها اللي هي ثلاثة، الظهور الانضباط المناسبة، هذه المناسبة هذا تفصيل ديالها، هذاك المناسبة، المناسبة ما هو ضابط المناسبة؟ ضابط المناسبة أن تلك العلة يرجى من ورائها تحقق المصلحة التي قصدها الشارع، يرجى من ورائها تحقق المصلحة التي أرادها الشارع، وهذا المناسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن هذا هو معنى المناسبة كما مر معنا. نعم. أولا المناسب المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه وثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم الذي رتب على وفقه، ومثاله قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ضابط المناسب المؤثر أولا أن الشارع جعله علة لهذا الحكم، جعله علة لهذا الحكم، وهذا المناسب منصوص عليه أو مجمع عليه، منصوص عليه يعني في النصوص الشرعية الشارع نص عليه، حل المثال الذي سيذكر ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، شنو هو الحكم؟ هو اعتزال المرأة الحائض واعتزالها. إذن المناسب ما هو المناسب؟ هو كونه أذى، فهذا المناسب مذكور منصوص عليه، هذا المناسب منصوص عليه، لهذا يسمى بالمناسب المؤثر. نعم. الحكم الثابت بهذا النص هو إيجاب اعتزال النساء في المحيض، وقد والمقصود بالاعتزال هنا اعتزال الموضع ماشي اعتزال الزمان، المقصود بالمحيض هنا الموضع مش الزمان، لأن الحائض تؤكل، يجوز لزوجها أن يؤكلها، ويجوز لأخيها أن يؤكلها، ويجوز لابنها أن يؤكلها، وهكذا. وقد رتب على أنه أذى، رتب المبني كاين هنا واحد نائب الفاعل، من يقدره؟ نعم عادي؟ لا لا، عبارة أخرى أوضح. نعم الشارع. رتب الشارع، يعني من رتب الشارع؟ كاين نائب الفاعل. نعم وحكم الحكم أحسن. وقد رتب الحكم على وفق أنه أذى، رتب الحكم على أنه أذى. نعم. وصوغ النص، وصوغ النص يعني صياغة النص صريحة في أن هذه هي العلة، يعني الصياغة التي جاء بها النص. وصوغ النص المقصود بصوغه صياغة النص وصياغة النص. وصوغ النص صريح في أن علة هذا الحكم هو الأذى، طريقة اللي جاء بها النص، الصياغ اللي جاء بها النص صريح أن الأذى هو العلة. نعم. فالأذى لإيجاب اعتزال النساء في المحيض وصف مناسب مؤثر. وقوله هم المثال الأول، يعني إذن نعيد، المناسب المؤثر ماذا قال فيه؟ قال هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه، وثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم، يعني الشارع عينه بالنص أو عينه بالإجماع، إذن عينه علة لهذا الحكم بعينه، هذا هو معنى قوله وثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم. والمثال واضح. إذن فشنو المناسب هنا؟ المناسب هنا هو الأذى، وشنو الحكم؟ هو اعتزال النساء. إذن فالشارع نص على أن هذا الوصف وصف مناسب، فيكون هذا الوصف مؤثرا. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث القاتل، الحكم الثابت بهذا النص هو منع القاتل من إرث مورثه. وقد رتب الحكم، وقد رتب على أنه قاتل. وصوغ النص يومئ إلى أن علة الإيماء، أومأ أشار بخفاء، الإيماء أشار بخفاء يعني ليس بتصريح، الإيماء ليس بتصريح، فإما أن تصرح وإما أن تومئ أومأ. نعم. يومئ بالسجود يعني لا يضع رأسه على الأرض ولكن يشرع في السجود. نعم. وصوغ النص يومئ إلى أن علة هذا المنع هو القتل، لأن تعليق الحكم بمشتق، لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بأن مصدر الاشتقاق هو العلة. طيب قال رحمه الله المثال الثاني لا يرث القاتل، الحكم الثابت بهذا النص هو منع القاتل من إرث مورثه، وقد رتب الحكم على أنه قاتل. قال وصوغ النص صياغة النص لا يرث القاتل تشير إلى أن العلة من هذا الحكم، شنو هي العلة؟ هي القتل. قال لأن تعليق الحكم بمشتق، شنو نقصد بالمشتقات؟ الاسم فاعل، كيقصد بالمشتق هنا اسم فاعل اسم مفعول، لأن تعليق الوصف بمشتق، لأن هذا القاتل بشر، لو قال الشارع لا يرث الرجل غنبقوا في حيرة هنا، لماذا اختص هذا الوصف؟ علاش اختص هذا الوصف؟ ليس هناك فائدة في ذكره إلا لأنه مؤثر. والسارق والسارقة، لماذا لم يقل والرجل والمرأة؟ لماذا جاء بهذا الوصف المشتق؟ لماذا؟ للدلالة على أن هذا الوصف مؤثر في الحكم وسبب وعلة في الحكم. إذن العلة، العلة اللي من أجلها قطعت اليد، يد الرجل، شنو هي العلة؟ هي كونه سارق، مع أن الشارع لم يصرح به. كذلك هنا القاتل، لماذا قال لا يرث القاتل؟ فهذا فيه إشارة إلى أن العلة هي أنه قتل. لا تعيين للعلة، تعيين للسبب، تعيين للسبب، كأنه تعيين للسبب، السبب هو القتل. مفهومة الكلام؟ هذا معنى قوله لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن، يعلم ويخبر، الإذان هو الإعلام، يؤذن بأن مصدر الاشتقاق هو العلة. شنو هو مصدر الاشتقاق؟ هو قتل، قتل. شنو المصدر دي؟ أو القتل، على خلاف بين الكوفيين والبصريين بأن مصدر الاشتقاق هو العلة. القاتل إما أنها اشتقت من المصدر وهو القتل، أو أنها اشتقت من الفعل على مذهب الكوفيين ألا وهو قتل. واضح الكلام ياك؟ نعم. فصح التمثيل في هذا المقام بقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، هذا ليس وصفا، نعم كل مسكر. نعم هذا وصف. نعم أحسنت. مسكر اسم فاعل. نعم هذا مثال صحيح هو. نعم. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم. هذا مثال ثالث ممكن ديروا قدامها ثلاثة. مثال ثالث. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهن رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم أحسستم لمستم. فإن آنستم منهم رشدا شنو المقصود بالرشد هنا؟ البلوغ. نعم. الحكم الثابت بهذا النص أن من لم يبلغ الحلم من اليتامى تثبت الولاية على ماله لوليه. وقد ثبت بالإجماع أن علة ثبوت الولاية المالية على الصغير صغره. صغره هو الخبر ديال أن. فالصغر ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ هي الصغر. العلة هي الصغر. الله تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شنو مفهوم المخالفة؟ فإن لم تأنسوا منهم رشدا بأن لم يبلغوا الحلم فلا تدفعوا إليهم أموالهم. شنو هي العلة إذن؟ هي الصغر. العلة هي الصغر. نعم. فالصغر لثبوت الولاية المالية وصف مناسب مؤثر. علاش؟ لأن الشارع عينه. الشارع عينه علة. نعم. يقال اختصارا فالصغر لثبوت الولاية المالية علة. نعم علة. أما اللي نقوله وصف هي العلة. نعم. فكل حكم شرعي رتب على وصف مناسب في محله ودل نص أو إجماع على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم فهذا الوصف مناسب مؤثر وهذا أعلى درجات اعتبار الوصف المناسب وهو حجة بلا خلاف بين أهلها. فهمت المناسب المؤثر؟ إذن ضابطه أعاد المؤلف الضابط قال ودل فكل حكم شرعي رتب على وصف مناسب في محله ودل نص أو إجماع على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم. نرجع إلى الآية الأولى. شنا هو الحكم؟ هو اعتزال المرأة الحائض. شنا هي العلة؟ كونه هذا. هذه العلة باش عرفناها؟ عرفناها باش بالنص. إذن العلة إذا عرفت بالنص أو عرفت بالإجماع كيكون هذا المناسب كذلك كيكون مؤثر. إذا عرفت بالنص أو عرفت بالإجماع. إذن المناسب المؤثر له ركنان. الركن الأول أن يثبت التعليل به في حكم من الأحكام. مفهوم؟ أن يثبت التعليل به في حكم من الأحكام. حال مثلا الأذى ثبت التعليل به في حكم من الأحكام. الركن الثاني شنا هو؟ دل على أن هذا هو الوصف وهو العلة نص أو إجماع. هذا هو ضابط المناسب المؤثر. شوفوا قال المؤلف أولا المناسب المؤثر هو الوصف من الأول ديال الكلام هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه. هذا هو الركن الأول. تحقق ولا ما تحقق؟ الله تعالى قال فاعتزلوا النساء قل هو أذن فاعتزلوا النساء. إذا رتب الشارع حكما اللي هو اعتزال الحائض رتب الشارع حكما على وفق هذا الوصف اللي هو الأذى. أرحمك الله. إذن رتب حكم على هذا الوصف ودل الدليل اللي هو النص أو دل الإجماع على أن هذا الوصف هو الوصف المناسب. هذا شكي تسمى هذا المناسب المؤثر واللي عبدوها جوجة الأركاب. واضح الصورة يا حمدو يا الله سيد. ثانيا المناسب الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وفقه. طيب الآن المناسب الملائم اشترك مع المناسب المؤثر في الركن الأول ألا وهو أن الشارع رتب أحكاما على وفقه. يعني جاءت أحكام والعلة ديالها هي كذا أو كذا ولكن هذه العلة لم يدل عليها النص كدلالة الأذى أو كونه علة في الاعتزال أو كون الصغر علة في الولاية على مال اليتيم وكون القتل علة في منع المورث من أخذ مال مورثه. مفهوم هذا؟ إذن الوصف المؤثر جمع ركنين. الركن الأول أن يثبت أن الشارع رتب أحكاما على وفقه ودل الدليل على أن هذا هو الوصف المناسب. المناسب الملائم رتب الشارع أحكاما على وفقه كما سيأتي معنا في الأمثلة ولكن لم يدل النص النص الشرعي ولم يدل الإجماع على أن هذا هو الوصف المناسب. معايا ياك؟ وهنا غادي نذكر واحد ثلاثة ديال الأقسام تحتاج لتأمل وغادي نفهموها إن شاء الله تعالى. إذا الملائم بمعنى أن الشارع ماشي هو اللي عينه، بخلاف المؤثر. المؤثر يعني الشارع هو اللي قال لنا بأن الأذى هو العلة، الشارع هو اللي قال لنا بأن القتل راه هو العلة، الشارع هو اللي قال لنا بأن راس الصغر هو العلة. في المناسب الملائم هل رتبت أحكام على وفقه، ولكن ماشي الشارع هو اللي قال لنا بأن العلة هي كذا وكذا. غادي يذكر المؤلف الأمثلة، مفهوم ياك؟ المؤثر الشارع ذكر. نعم بلاتي راه مازال بحال غيكون المؤلف امثله باش نقول لكم شنو هي اللي كتدخل في الاحكام التي صارت. هي ستاتي. لا لا ماشي هذه، حنا هذاك الباب خرجنا منه، الان نتحدث في دائره ما يصلح فيه القياس. هذاك الباب صافي سديناه، اذا انا غادي نذكر الامثله، مفهوم ياك؟ اذا عير باش تفرقوا بين المناسب المؤثر والمناسب الملائم. نعم، اذا احنا ملي كنجيو مثلا المناسب الملائم راينا ان الشارع رتب احكاما على وفقه، ولكن اهتدينا الى ان هذه العله، لاننا راينا ان الشارع ان التعليل بهذه العله يلائم تصرفات الشارع، يعني كاننا وافقنا الشارع في التعليلات ديالو، يلائم يحاكي ويماثل تصرفات الشارع. يعني كانك تقول لو عللت بهذه العله راه ما غاديش نخرج على تصرفات الشارع، راني وافقت تصرفات الشارع. الشارع لماذا علل بهذا الحكم؟ لماذا حكم بهذا الحكم؟ لأنه يؤدي إلى كذا وكذا. كنقول بأنني أنا سآتي بهذه العلة وسأعلل بهذه العلة لأنها تلائم الشارع في أنه رام وقصد هذه المصلحة. مفهوم كلامي؟ نعم. ثانيا، المناسب الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وفقه، ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. هذا أولا، لأن هذا في تسدي الأقصر. أولا، ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، أو اعتبار وصف من جنس. هذا ثانيا، أو اعتبار وصف من جنسه علة لهذا الحكم بعينه، أو اعتبار وصف من جنسه علة لحكم من جنس هذا الحكم. نعم، إذن في الأمر الأول كتكون عندنا علة واحدة وحكمان من جنس واحد. الأمر الثاني كيكون عندنا علتان من جنس واحد وحكم واحد. التقسيم الثالث، القسم الثالث كيكون عندنا علتان من جنس واحد وحكمان من جنس واحد، وبالأمثلة سيتضح الأمر. نعم، فمتى كان الوصف المناسب معتبرا بنوع من هذه الأنواع الثلاثة للاعتبار كان التعليل به موافقا لي محذوفة لك اللام زيرا اللي عنده راه طبعا صحيح، اللي ما عندوش يأتي بها. نعم، كان التعليل به موافقا لتصرفات الشارع في تشريعه وتعليله، ولهذا يسمى المناسب الملائم. قوله في تشريعه وتعليله، في تشريعه في بيان الحكم، في تعليله في بيان العلة. نعم حسن، في تشريعه وتعليله. طبق هذا الكلام على قوله ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. ماذا شرع وماذا علم؟ شرع اعتزال النساء. نعم، تعليل. أحسن، صار. ولهذا يسمى المناسب الملائم، أي الموافق تصرفات الشارع، الموافق لتصرفاته، أي الموافقة لتصرفات الشارع. وقد اتفق على وقد اتفق على صحة التعليل به وبناء القياس عليه. نعم، مثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. شوفوا في الأول المناسب المؤثر، قرأوا الكلام اللي هنا اللي قال في المناسب الملائم. قال اعتبره الشارع بعينه، اعتبر العلة بعينها علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. أما المؤثر فالشارع اعتبر علة بعينها واعتبر حكما بعينه، عين العلة وعين الحكم، عين العلة وعين الحكم، هذا مؤثر. شوفوا هنا قال مثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع بعينه الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، فالعلة عينها الشارع ولكن لم يجعلها علة لهذا الحكم، ولكن ثبت أن هذه العلة، احنا عندنا واحد الحكم، عندنا واحد الفرق، نريد أن نبحث عن علة، نريد أن نبحث عن علة واحد العلة رتب الشارع الحكم على وفقها، عندنا حكم نبحث عن علة، هذاك الحكم رتب الشارع علة، رتب الشارع حكما على وفقه، ولكن لم يدل النص أو الإجماع على أنها لو العلة. ورأينا أن الشارع علل بهذه العلة لحكم آخر، هذاك الحكم مناسب للحكم الذي نحن بصدد البحث عن علته. واش مفهوم لنعود؟ عبد الله السؤال كان مفهوم لنعود؟ هذا هو السؤال، خلي هذيك منبع واضحة. طيب سأعيد، شوفوا مثلا المناسب المؤثر، المناسب المؤثر عندنا حكم وعندنا علة، عندنا حكم وعندنا علة، الشارع رتب هذا الحكم على هذه العلة وأخبرنا بأن هذه العلة، مفهوم؟ الشارع أعطانا حكما وعلله بعلة وأخبرنا بأن هذه العلة راهي ديال الحكم، هذا مناسب مؤثر. الملائم عندنا حكم رتبه الشارع على علة، عندنا حكم رتبه الشارع على علة ولكن ما قال لناش بأن هذه العلة، مفهوم؟ ماذا نفعل هنا؟ لقينا بأن كاين واحد الحكم آخر، دابا حنا عندنا حكم نبحث عن علته، لقينا بأن الشارع هذاك الحكم رتبه على علة، بناه على علة ولكن لم يخبرنا بأن هذه العلة، لم يخبرنا بأن هذه العلة، ماذا نفعل هنا؟ بغينا نتأكدوا بأن هذا الحكم هذه هي العلة ديالو، لأن الشارع ما خبرناش، ماذا نفعل؟ رأينا أن الشارع هذيك العلة نفسها أخبر بأنها علة لحكم آخر، ذاك الحكم الآخر بحاله بحال هذا الحكم اللي احنا حاصلين فيه من جنسي، من جنسي، فهمتوا دابا الان؟ ها هو غادي يعطيك المثال وغادي يتضح به الامر، توفيق واضح الامر. نعم. مثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. اذا عندنا علة واحدة وعندنا حكمان من جنس واحد، عندنا علة واحدة وعندنا حكمان من جنس واحد، راه بالمثال غادي يتضح الامر ان شاء الله تعالى. نعم. الصغر لثبوت الولاية للأب في تزويج الصغيرة. طيب شوفوا هذا المثال، الصغر لثبوت الولاية للأب في تزويج الصغيرة، شنو هو الحكم؟ لا الصغر هو العلة، ثبوت الولاية هذا هو الحكم، شنو هي العلة؟ طيب الآن شوفوا واش عندنا، عندنا هذا الحكم الشارع رتبه على علة، يعني هذا الحكم رتب على وفق علة الصغر، ولكن هل الشارع أخبرنا بأن العلة من ثبوت الولاية هي الصغر؟ لا ما خبرناش. ماذا سنفعل هنا؟ غادي نقلب على شي حكم خر يكون من جنس هذا الحكم وعلله الشارع بنفس العلة، مفهوم الكلام؟ واضح الكلام يا؟ نعم. الصغر لثبوت الولاية للأب في تزويج الصغيرة، هذا المثال عندنا فيه علة وحكم، عقلوا عليه، عندنا علة وحكم، هذا العلة والحكم، إذن الشارع واش رتب الولاية على الصغر أم لا؟ نعم رتبها على الصغر، واش أخبرنا بأن الصغر هي العلة؟ ما أخبرنا بها، إذن حنا بغينا نبحثوا واش العلة هي الصغر ولا ماشي هي الصغر، ماذا سنفعل؟ انتبهوا. نعم. وذلك أنه ثبت بالنص ثبوت الولاية للأب في تزويج ابنته البكر الصغيرة، فالحكم وهو ثبوت الولاية رتب على وفق البكارة والصغر. هذا الركن الأول، الركن الأول متحقق، نشوف الركن الثاني. ولم يدل نص أو إجماع على أن العلة لثبوت هذه الولاية البكارة أو الصغر. لا البكارة الخبر ديال أن العلة هي البكارة أو الصغر، لكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغيرة. هنا عندنا مسألة أخرى، شنو المسألة الأولى؟ عندنا الحكم هو ثبوت الولاية على الصغير، العلة هي الصغر، الحكم الآخر شنو هو؟ هو ثبوت الولاية في مال، في مال الصغير، وشنو هي العلة؟ هذه العلة الثانية أخبرنا الشارع بأنها هي علة الحكم. شنو عندنا الآن؟ عندنا حكمان من جنس واحد وعندنا علة وحدة، اش كيتسمى؟ ملي غادي نجيو لثبوت الولاية على الصغيرة غادي نقول لو عللنا بعلة الصغر فإننا وافقنا تصرفات الشارع، فهم؟ لأن الشارع علل بهذه العلة في موضع آخر، أنا عندي نفس الحكم من جنسه، إذا أنا موافق وملائم لتصرفات الشارع. نعم. لكن ثبت، إذا نأتي بالحكم، حكم النص الثاني ونزيد على الحكم الأول. لحنا في مقام في مقام البحث عن العلة. إحنا الآن ما كنقلبوش على القياس، ما كنقلبوش دابا على القياس، لأن القياس كيكون عندنا فرع ما معروفش الحكم دياله. أما إحنا دابا عندنا فرع معروف الحكم دياله، شنو هو؟ ثبوت الولاية في مال الصغيرة. العلة واحدة وحكمان. نعم. لا لا، احنا ما كديروش القياس، ركزوا معايا مزيان. احنا الان لسنا بصدد القياس، لان القياس هو اللي كيكون عندنا واحد المساله ما عارفينش حكمها، لان احنا دركا كنقلبوا على العله، لان قبل ما نوصل القياس خصنا نتحقق من العله، نتحقق من العله. اذا واحد الاحكام الشرعيه بناها الشارع على علل، بناها الشارع على علل، ولكن لم يصرح بان هذه العله هي الوصف المناسب. بغينا احنا نعرفوا واش هذه العله فعلا ام لا، مفهوم؟ هذا هو المقصود بهذا البحث. ربما اذا احنا ماشي في مقام القياس، لان مقام القياس شنو خاصنا؟ خاصنا واحد المساله نحتاج الى البحث او الى معرفه حكمها، ما معروفش الحكم ديالها. اما احنا عندنا مساله معروف الحكم ديالها، ولكن بغينا نعرفوا واش هذه العله ديالها ولا ماشي هي العله ديالها، لاننا عرفنا هذه العله ديالها غادي يسهل ان نقيس عليها غيره. احنا الان كنبحثوا على العله، الى عرفنا العله عادش غادي نشوف واش العله موجوده في الفرع. نحن الان نتحقق من وجود العله في الاصل، مفهوم؟ من وجود العله في الاصل، لان الاصل يشترط لكي نقيس عليه غيره ان نعرف عله الاصل. وعله الاصل اما ان ينص عليها الشارع واما ان لا ينص عليها. ان نص عليها ما كاين اشكال، ولكن ان لم ينص عليها خاصنا نبحثوا عليها. مفهوم يا؟ نعم نعم نعم صالح. لا، في المناسب المؤثر ما كنبحثوش على العله، راه محطوطه بين يدك، محطوطه. قل هو اذن، واش غادي تبقى تبحث على العله؟ ما تبحث. الولايه على الصغيره شنو هي العله؟ ما عندكش نص ان الشارع بنى عليه ذاك الحكم، بنى عليه ذاك الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن البكر يجوز لولي أمرها أن يزوجها، بمعنى الحديث. طيب العلة ما هي العلة؟ الشارع لم ينص عليها، ولكن أردنا أن نتحقق بأن هذه هي العلة. يعني الحكم هو أن الصغيرة يجوز لولي أمرها أن يزوجها، يجوز لولي أمرها أن يزوجها. إذن فالصغر بان الشارع حكما على وفقه، بان الشارع حكما على وفقه، ولكن واش هذه العلة؟ هذا هو الذي نبحثه. نعم. بالنسبة لقول الولاية على المال الصغيرة هو الحكم، هذا مؤثر، هذا ماشي حكم مناسب مؤثر. علاش؟ لأن عندنا نصوص، النص الذي ذكره المؤلف، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا شنو الحكم؟ هو الولاية على مال الصغير، ماشي على الصغير نفسه. هذا النص على ماذا دل؟ على مال الصغير. وشنو هي العلة؟ هي الصغر، الشارع نص عليها، دل الشارع عليها. مفهوم؟ الصورة الثانية الولاية على الصغيرة، الولاية على الصغيرة، الولاية على الصغيرة واش حكمها معروف ولا ما معروف؟ معروف. إذا كان ما معروف هذا راه هذا بحث آخر لإجراء القياس، الحكم معروف. ورأينا أن الشارع بنى هذا الحكم على واحد العلة، ولكن ما صرحش بأن هذه هي العلة. وحنا بغينا نعرفوا واش هذه هي العله، العله التي من اجلها رتب الشارع الولايه على الصغير، شنو هي العله؟ واش هي الصغر؟ الشارع لم ينص على هذا. راينا ان الشارع جعل الصغر عله لحكم بحاله بحال الحكم اللي احنا بصدد البحث عنه. هذا هو مقصود الكلام. يلا سي. نعم اجي. الغايه هي تعليق حكم بعله لغرض القياس فيما بعد. فيما بعد من طبيعه الحال. هو هذه الأمثلة التي يذكر المؤلف رأى من باب تحصيل الحاصل، وإنما المقصود من تحقيق المسألة وبيان أصل المسألة. نعم. مقام تحرير العلة. مقام تحرير العلة. إذا إحنا ما كنبحثوش على القياس، إحنا راعين في العلة، لأن من أهم أركان القياس هي العلة. علاش؟ لأن العلة لو جئت إلى حكم شرعي وقلت بأن علته هي كذا، شنو معنى هذا؟ راك غادي تبدي أحكام شرعية وتلزم الناس بها، الناس غادي يبداو يتعبدوا بتلك العلة. فلهذا احتاط الأصوليون في مباحث العلة، لأن العلة شنو غيترتب عليها؟ غادي تقول للناس، غادي تقول لهذا الشخص عبادتك باطلة، وتقول لهذا الشخص عبادتك صحيحة، بناء على ما فهمته من العلة. لهذا كان القياس صعبا. فهم ياك؟ لأنه قد يترتب عليه تصحيح معاملة والحكم بفسادها بناء على ماذا؟ بناء على فهم المجتهد. فلهذا كان لزاما على المجتهد أن يحتاط في اختيار العلم. نعم. لكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغيرة، والولاية على النفس هو ولاية والولاية على النفس هي وولاية التزويج من جنس واحد. الولاية على النفس والولاية على التزويج من جنس واحد. والولاية على النفس هي وولاية التزويج من جنس واحد وهو الولاية. فكأن الشارع لما اعتبر فكأن الشارع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة اعتبر الصغر علة للولاية عليها بأنواعها. ومن أنواع الولاية ومن أنواع الولاية الولاية على تزويجها، فعلة ثبوت الولاية للأب على تزويج البكر الصغيرة الصغر. الصغر هي الخبر هي العلة. فعلة ثبوت الولاية كذا كذا هي الصغر. نعم. وبما أن الصغر يتحقق في الثيب الصغيرة فتقاس على البكر الصغيرة. شوفوا الآن تقلبنا على العلة عاد بجينا الوحد الفرع وقصناه من اللي عرفنا العلة وعرفنا بأن العلة موجودة حتى في الفرع. شنو هو الفرع؟ هو التيب. تيب إلى كانت صغيرة فهذا فرع ما معروف حكمه. من اللي عرفنا بأن العلة في البكر هي الصغر، هذه العلة موجودة في هذا التيب اللي عنده ولا غير موجودة؟ توفير موجودة. شنو هي العلة؟ هي الصغر. إذن صح القياس. نعم. وبما أن الصغر يتحقق في الثيب الصغيرة فتقاس على البكر الصغيرة وتثبت عليها ولاية التزويج، وتقاس عليها أيضا من في حكم الصغيرة وهي المجنونة والمعتوهة. مفهوم الكلام هذا؟ نعم. إذن فضل القسم الأول من أقسام الوصف المناسب، عندنا علة واحدة وحكمان من جنس واحد. نعم. ومثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع وصفا من جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه. عندنا الآن حكم واحد وعندنا علتان من جنس واحد. عندنا حكم واحد وعلتان من جنس واحد، سننظر إلى العلتين وإلى الحكم. نعم. المطر لإباحة. المطر هو خبر للمثال. المطر خبر لمثال. المطر لإباحة الجمع بين الصلاتين في وقت واحد. تابعوا الآن شنو هو الحكم عبد العزيز؟ وشنا هي العلة؟ هي المطر. إذن هل حكم وهل مطر؟ عندنا الآن علة واحدة وعندنا حكم واحد. ركزوا معي. نعم. وذلك أنه ثبت بالنص إباحة الجمع بين الصلاتين حال المطر. الآن شنو عندنا؟ شنو الحكم؟ شنو الحكم؟ هو الجمع بين الصلاة. وشنا هي العلة؟ عندنا حكم واحد وعلتان. إذن حكم واحد. الآن نريد أن البحث في ناو. عندنا مثلا الجمع بين الصلاتين رتبه الشارع على وفق المطر. نعم أم لا؟ نعم. ولكن بغينا نبحثه واش العلة من الجمع هي المطر؟ هذا هو الذي نبحثه. رأينا أن الشارع هذا الحكم علله بعلة أخرى، وهذه العلة الثانية من جنس العلة الأولى. رأينا أن الشارع إذن عندنا الجمع بين الصلاتين للمطر، والجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين للمطر، والجمع يعني ما زلنا في الحكم الأول، ما زال ما ذكرش الحكم الثاني اللي هو الصغر. عندنا جمع الصلاتين للمطر وجمع الصلاتين للصفر، فالشارع أخبرنا بأن الصفر هو علة الجمع. إذن هذا مناسب مؤثر. عندنا حكم نفس الحكم اللي هو الجمع بين الصلاتين، الشارع رتبه على المطر، رتبه على وفق المطر. فنريد أن نبحث واش المطر هو العلة. بما أن الشارع ثبت عندنا بالوصف بالمناسب المؤثر بأنه جعل الصفر علة ودلنا دلنا على أن الصفر هو العلة من الجمع، فإن هذه العلة من جنس علة المطر. فمن خلال هذا إذا قلنا بأن المطر هو العلة من الجمع بين الصلاتين فإننا وافقنا ولا أمنا تصرفات الشارع. مفهوم الكلام؟ عندنا علتان، عندنا علتان وعندنا حكم واحد. شنو هو الحكم؟ هو الجمع بين الصلاتين. شنو هما العلتان؟ المطر والصفر. اعتبار الصفر علة هذا مناسب مؤثر لأن الشارع دلنا عليه، واعتبار المطر مناسبا للجمع بين الصلاتين هذا مناسب ملائم. علاش؟ لأن الشارع لم يخبرنا به ولم يدلنا عليه، وإنما رتب حكم الجمع على وفقه. واش واضح الكلام ياك؟ نعم. فالحكم وهو إباحة الجمع بين الصلاتين رتب على وفق حال المطر. ولم هذا هو الركن الثاني ما تحقق. تحقق الركن الأول أن الشارع رتبه على علم. نعم. ولم يدل نص ولا إجماع على أن المطر هو علة هذا الحكم، لكن دل نص آخر على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت واحد حال السفر، وثبت بالإجماع أن علة إباحة الجمع السفر. إذن نحن رمونا في مؤثر هذا، لأن الشارع هو الذي دلنا على ذلك. نعم. والسفر والمطر نوعان من جنس واحد، لأن كل منهما عارض ماضي. عارض، كل منهما عارض يعني يعرض، يعرض المطر ويعرض السفر، وهذا العارض مظنة لوقوع المشقة. لأن كل منهما عارض ومظنة، عارض مظنة الحرج، يعرض وعرضه يظن أن الحرج سيتبعه. لأن كل منهما عارض مظنة الحرج والمشقة. ويجوز أن تخفف بالإضافة، يجوز تنوين ويجوز عدم. نعم. فكأن الشارع لما اعتبر السفر علة لإباحة الجمع بين الصلاتين اعتبر كل ما هو من جنسه علة لهذه الإباحة، فعلة إباحة الجمع بين الصلاتين حال المطر المطر، ويقاس عليه حال الثلج والبرد. مفهوم الكلام؟ والبرد فتح الراء. نعم. ويقاس عليه حال الثلج والبرد. شو واضح المثال مزيان مشعي؟ واضح مزيان صالح؟ واضح مزيان العربي؟ ننتقل الآن إلى المثال الثالث. ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع، اعتبر الشارع، اعتبره الشارع اللي ما عندوش لها يزيدها، أنا ما عنديش لها ولكن لا بد من الإتيان بها. ومثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع وصفا، لأن اللي اعتبر الشارع وصفا من جنسه هذيك لها لا غتولي تعود لنا على الشارع، لأن هي آخر مذكور. أما هذيك لها راك تعود على الوصف المناسب. ألا اعتبر الشارع الوصف المناسب وصفا من جنسه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. إذن عندنا هنا عندنا علتان من جنس واحد وحكمان من جنس واحد، علتان من جنس واحد وحكمان من جنس واحد. نعم. ومثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع وصفا من جنسه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه تكرر أوقات الصلوات في الليل والنهار لسقوط قضاء الصلاة عن الحائض. شنو هو الحكم هنا؟ هو أن الحائض لا تقضي الصلاة. شنو هي العلة؟ هي تكرار الأوقات. إذا لاحظوا بأن الشارع رتب ترك، رتب وجوب قضاء الصوم دون الصلاة لعلة التكرر، يعني كاين المشقة لأن الصلاة تتكرر. ولكن هل الشارع أخبرنا بأن العلة من منع الحائض من قضاء الصلاة يتكرر الصلاة؟ ما أخبرنا بهذا، ولكن رتب حكما على وفقها، رتب حكما على وفقها. إذن هذا مناسب ملائم، مناسب ملائم. نعم. وذلك أنه ثبت بالنص أن الحائض في أثناء حيضها لا تصوم ولا تصلي، وأن عليها إذا طهرت أن تقضي الصوم دون الصلاة، فالحكم وهو سقوط قضاء الصلوات عنها لم يدل نص على علته، ولكن رؤي أن تكرر أوقات الصلوات ليلا ونهارا مظنة الحرج والمشقة في أدائها. والشارع اعتبر أشياء كثيرة. الآن الصورة الأخرى، عندنا حكم وعندنا علة، وهذه العلة رتبها الشارع على هذا الحكم ولم يبين بأنها هي العلة. فهم الكلام؟ نعم. الصورة الأخرى، والشارع اعتبر أشياء كثيرة هي مظان الحرج عللا لأحكام كثيرة هي رخص وتخفيف عن المكلف كالمرض والسفر لإباحة الفطر في رمضان. شوفوا هذا المثال الثاني، شنو هو الحكم؟ هو إباحة الفطر. شنو هي العلة؟ هي المرض والسفر، هذه العلة. إذن عندنا حكمان، وهو عدم قضاء الصلاة، والحكم الآخر وهو الفطر في رمضان. هذان الحكمان من جنس واحد. العلة الأولى اللي هي التكرر فهذه مظنة المشقة، العلة الأخرى دي الفطر في رمضان هي المرض والسفر، فالمرض والسفر مظنة المشقة. أكمل. كالمرض والسفر لإباحة الفطر في رمضان، والسفر لقصر الصلاة الرباعية، وعدم الماء للتيمم، ودفع الحاجة للسلم والعرايس. السلم معروف والعرايس سيارة معروف، سبق بيان معناهما في البيوع. ودفع الحاجة للسلم والعرايا، فكأن الشارع اعتبر كل نوع من أنواع، من أنواع مظان الحرج علة لكل نوع من أنواع الأحكام التي فيها تخفيف، وتكرر أوقات الصلوات من أنواع مظان الحرج، وسقوط قضائها عن الحائض من أنواع الأحكام التي فيها تخفيف. وهذا النوع من أنواع الاعتبار يفسح المجال للتعليل بالأوصاف المناسبة. لن نقف عند هذا القدر، عقل على هذه المسائل مزيان. غدا الجمعة غدا ما عرفتوا واش غادي يكون، المهم حاولوا كلكم دخلوا لذاك الجروب ديال الواتساب وغادي تشوفوا واش غتكون الحصة ولا لا. حتى غدا مع العصر نعلمكم إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أرى الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نكمل أحكام القياس، ما بقاش لنا بزاف.